المكان. هيا يا حنيني ثابت الأيام، لنعيش السنين بدنيا كالأحلام. هيا يا حنيني ثابت الأيام، لنعيش السنين بدنيا كالأحلام. سابق الأيام، لنعيش السنين بدنيا كالأحلام. هيا يا حنيني سابق الأيام، لنعيش السنين بدنيا كالأحلام.